الله وحده ذي الجلال، والصلاة والسلام على النبي محمد وصحبه والآل، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان. ثم ما بعد، فقد أذن الله عز وجل لنا منذ سنوات عدة أن يكون حديثنا في هذا الوقت من كل عام في رمضان عن شيء يتعلق بخير الأنام عليه الصلاة والسلام. فبدأنا الحديث أولاً عن أشهر صفاته صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها كثير من المسلمين، ثم سنينا الحديث بعد ذلك بالكلام عن صبره عليه الصلاة والسلام في مختلف المواقف وفي مختلف الظروف والأحوال. ثم كان لقاء العام الماضي للحديث عن الوقفات العطرة في سيرته النضرة عليه الصلاة والسلام. وكلما يحاول الإنسان أن يغادر ذلك الميدان، ميدان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع، فهو منهل عذب لا تزال ترتشف منه وتشرب منه وتغوص في أعماقه لتستخرج ضررا وضررا. وحديثنا المتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام في هذا العام سوف يكون حديثاً جديداً. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محط اهتمام وتقدير وتوقير ليس من العرب والمسلمين فحسب، فإن المسلمين فرض عليهم أن يوقروه وأن يجلوه وأن يحترموه، لكن أيضاً عند من خالفه واعتنق ديناً غير دينه. تجد الغرب رغم أنه ليس مسلماً لكنه يحترمه ويقدمه على غيره. وأبرز مثال على ذلك أن تجد كاتباً أمريكياً كمايكل هارت الذي صنف كتاباً ترجم إلى العربية، ترجمه أنيس منصور، هذا الكتاب سماه العظماء 100، اختار أعظم 100 شخصية في التاريخ، ولم يجعل عيسى عليه السلام أولهم، على الرغم أنه يعتنق النصرانية، وهذا بالنسبة إليه هو أفضل إنسان إذا كان رفعه إلى مرتبة في الألوهية أو غير ذلك. لكنه لما ألف كتابه وهو نصراني أمريكي سمى كتابه العظماء 100، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفولتير الكاتب الفرنسي الشهير، أحد صناع عصر النهضة في فرنسا، لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقارنه بغيره من الناس ماذا قال؟ قال: العظماء هباء إذا ذكروا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، العظماء هباء إذا ذكروا بجوار محمد، إنهم لا يصلحون أن يكونوا صابغي أحذية عند محمد، فعشان هم حتى يشتغلوا عنده يمسحوا الأحذية. هذا فولتير. ويقول ثالث من أحد المفكرين أيضاً الغربيين، يقول: لو أن محمداً كان حياً بيننا لاستطاع أن يحل كثيراً من مشاكل العالم وهو يحتسي فنجاناً من الشاي، وهو قاعد كده وبيشرب شاي يحل مشاكل الدنيا دي كلها. هذه أقوال من خالفه، أقوال من اعتنق ديناً غير دينه من المنصفين والمفكرين. فماذا يقول أحباؤه وأتباعه من المسلمين؟ العظيم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم شيء أنه نبي ورسول، اختاره الله عز وجل رسولاً ونبياً. لكن من جوانب شخصيته الهامة التي لا ينبغي أن نغفل عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان بشراً، لم يكن ملكاً، لم يكن ملكاً من الملائكة، وإنما كان بشر يغضب ويفرح، يتزوج وينجب، يسافر ويقيم، يأكل ويشرب، يقوم وينام، بشر كسائر البشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي، يأتيه وحي من السماء، لكنه في صفاته مع الناس بشر، يذهب فيمشي في الأسواق، يبيع ويشتري، يتعامل مع الناس، يزور المرضى، يتبع الجنائز، كل ما يفعله الناس في حياتهم كان يفعله عليه الصلاة والسلام. لذلك فإذا ما أراد إنسان أن يتخذه قدوة كان ذلك سهلا، لأنه يقلد في الأصل بشرا، لا يقلد ملكا من الملائكة، وإنما يقلد بشرا من البشر رباه الله عز وجل وأدبه الله تبارك وتعالى، فوصل إلى نهاية الكمال الإنساني الذي لم يبلغه أحد. مشكلتنا أن كثيرا منا قد يكون متميزا في جانب من جوانب حياته، ممكن يبقى خطيب مفوه بارع، ممكن يبقى سياسي ملوش حل، ممكن يبقى مدير جيد جدا في مكانه وبائع ممتاز، ممكن يكون متميز في جانب من الجوانب، لكن يكون عنده نقص وخلل كبير في مكان آخر. تجده إذا تكلم في المسجد بارعا، فإذا ما دخل في بيته وإلى أهله كان أحط من المستوى المطلوب. تجده إذا كان في مكانه في العمل مديرا بارعا، لكنه إذا خرج فتعامل مع أقاربه أو جيرانه كان عنده خلل في شخصيته. فإذا كثير منا عنده خلل في بعض الأجزاء، يريد أن يستكمل هذا، قد يكون معلما ومربيا جيدا، لكنه إذا ما تعامل مع الناس في المسجد أو في البيت لا يوجد مثل هذا الذكاء، ولا يوجد مثل هذا النمو، ولا يوجد مثل هذا العلو. إذن فكل منا عنده نقص في جانب معين في شخصيته يريد أن يستكمله. أنا عندي خلل الآن في التعامل مع الناس، في التعامل مع أهلي، في التعامل مع جيراني، في التعامل مع أقاربي، في عملي، في عبادتي، في تعلقي بربي، في زهدي، في هذه الأمور كيف أصلحها؟ أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجده قد وصل إلى النهاية في كل شيء، فهو الأب الكامل، الزوج الكامل، القاضي الكامل، السياسي الكامل، القائد الكامل، المربي الكامل، الأديب الكامل، في كل شيء وصل إلى النهاية. إذن فلما لا أتخذه أسوة وقدوة، ولما لا أنظر في كل جانب من شخصيته لأعدل ما عندي في شخصيتي؟ أبص أنا عايز النهاردة، أنا شغال معلم وعندي قصور، أنظر إلى النبي المعلم كيف تعامل. أنا أريد أن أربي، أنظر إلى النبي المربي كيف ربى. أريد أن أقضي بين الناس، النبي القاضي كيف قضى بين الناس. في كل شيء من أمور الحياة تجد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النهاية. لذا كان موضوع الحديث في هذا اللقاء في هذا العام بإذن الله بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية الكاملة، كمل في كل شيء. وفي كل يوم نقف مع شخصية أو جانب مختلف جديد في شخصيته، فنتحدث مثلا في يوم مستقل عن النبي الأب، وفي يوم آخر عن النبي الزوج، وفي يوم ثالث عن النبي الابن، وفي يوم رابع عن النبي الجد، وفي يوم خامس عن النبي القاضي، ثم النبي الزاهد، والنبي العابد، والنبي الشجاع، والنبي المجاهد. في كل يوم نأخذ جانبا جديدا من شخصيته، وأبحث في نفسي هل عندي خلل في هذا الجزء أستكمله. أنظر إلى تعامله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل في هذا الموقف، وكيف وصل إلى النهاية في هذا الجانب لأعدل ما عندي. وصدق الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. هذه هي القدوة التي سوف نتخذها بإذن الله في هذا الشهر نبراسا، نسير على خطاه، نتعلم من هديه، نتأسى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، لنعدل ونصلح ما عندنا من خلل في هذه الأيام المباركة بإذن الله. يبدأ غدا بإذن الله أولى حلقات هذه السلسلة المباركة، وكانت هذه تقدمة لابد منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.